التواهد الأربع ولا أذيع عليكم سرا. هناك تواهد الأربع دلت على حسن خاتمة المتوفى. امتلأ المسجد عن آخره في صلاة الجنازة وصارت الجنازة في صمت مدقع ونزل إلى قبره في يسر وسهولة وكأن الملائكة هي التي تلقته وألحدته في قبره وأهيل عليه التراب فهدت ريح عطرة كل من استنشقها طاب صدره وحمد وشكر. أيها الحضور ولم لا، فلقد أجانا المرحوم بصوته دائما في أذان الفجر. ولقد أدانا بصوته في أذان الفجر وكان قادما لبيت من بيوت الله، فلا بد وأن تكون هناك حسن خاتمة. وختامه مثل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مع قارئ جمهورية مصر العربية والممثل باتحاد اذاعات وفر الجلده والمقيم بالخضريه مركز ومدينه الابراهيميه محافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ ناصر احمد علي، فليتفضل مشكورا معذورا. ندعو له بحسن الختام ولي ولكم بحسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حاج فيما فرض الله ولا الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد ما كان محمد No!

Yeah.

ألم نجعل له بسم الله الرحمن ليلة قرآنية مباركة تبارى فيها علمين من أعلام تلاوة القرآن، ابن الشرقية وابن الإسماعيلية، وكلاهما له قدر وميزان. استمعنا واستمتعنا لفضيلة القارئ الشيخ ناصر احمد علي، قارئ جمهورية مصر العربية والممثل باتحاد اذاعات وسط التلتة والمقيم بالخضرية مركز ومدينة الابراهيمية بمحافظة الشرقية. ايها الحضور، كان هذا جزاءكم وكان سعيكم مشكورا.